حياكم أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا بعد انقضاء 10 أيام من شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فيه همة إلى همتنا، وأن يمدنا بقوة إلى قوتنا، وأن يمدنا فيه بالطاعات والخيرات والمسابقة إلى القربات. اللهم آمين. اللهم اكتب لنا فيه المغفرة والرحمة والرأفة والإكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين التائبين العابدين المعتوقين من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، وأن لا يرد لنا سائلا أبدا، وأن يرجع يدينا وهي ملأة بما طلبناه وبما طمعنا فيه من خزائن رحمته سبحانه وتعالى. اللهم آمين آمين آمين. ما زلنا في سورة النساء، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الآية، إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات. حافظات للغيب بما حفظ الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. نعم، هذه الآية في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله سبحانه وتعالى يقرر في هذه الآية أن القوامة للرجل، القوامة للرجل بقى بالنسبة لإيه؟ التدبير، الرعاية، الحفظ، الإنفاق. ليه؟ الرجل هو الذي يتولى المرأة، الرجل هو الذي يحفظ المرأة، الرجل هو الذي يغار على المرأة، وذلك لأمرين. أولا، لما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجل الله سبحانه وتعالى قد فضله على المرأة في كثير من الملكات، وقدرات الرجل العقلية أكمل من قدرات المرأة العقلية، وده طبعا أمر معروف، عشان كده احنا بنقول شهادة الرجل بشهادة امرأتين. ولا وحتى في علميا، يعني حتى علميا اكتشفوا أن تلافيف التركيب المخي للرجل أكثر من تلافيف المخ عند المرأة. حجم الدماغ تشريحيا عند الرجل أكبر من حجم الدماغ تشريحيا عند المرأة. قدرة الرجل على ضبط المشاعر ورباطة الجأش عند الرجل أكبر من قدرتها على ضبط المشاعر ورباطة الجأش، وكتير حاجات كده تانية طبعا من قوة الجسم والبسطة في الجسم وغير ذلك. يبقى أول حاجة، بما فضل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة، استحق الرجل أن يكون له قوام على المرأة. تاني حاجة، بالإنفاق، فليس على المرأة أن تنفق على الرجل، بل الرجل هو الذي عليه أن ينفق على المرأة. طيب، تعالوا هنا نشوف موضع الشاهد، أو قبل ما أتكلم عن موضع الشاهد تعالوا نشوف الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى للرجل القوامة. زي ما احنا قلنا لأن الرجل أفضل من المرأة، فضل الله سبحانه وتعالى يعني إيه فضله؟ يعني مده وأمده بمزايا ليست موجودة عند المرأة، ولذلك كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم بقول صلى الله عليه وسلم، يعني الملك الأعظم يعني الولاية الكبرى، لن يفلح قوما أو لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يبقى الله سبحانه وتعالى لأنه فضل الرجال على النساء جعل النبوة في الرجال. عمرنا شفنا نبي من النساء؟ لا، السيدة مريم ليست نبية ولكن صديقة، وهي درجة دون النبوة. إلا النبوة في الرجال. الملك الأعظم أو الولاية العظمى لا تكون إلا للرجل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهكذا منصب القضاء، القضاء أيضا منصب القضاء لا يحل أن يكون للمرأة وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إيه بما أنفقوا من أموالهم؟ المهور، النفقات، الكلف التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النفقة، واحدة مثلا طلقت فينفق عليها ولها نفقة متعة، واحدة لسه في ظله أو في ذمته فبالتالي ينفق عليها كذا، وينفق على رضيعها وينفق على أولادها. إذن إيه؟ إذن الرجل أفضل من المرأة في نفسه بما فضل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب ذلك أن يكون قيما عليها، عشان كان نقول الرجال قوامون على النساء كما قال الله سبحانه وتعالى والرجال عليهن اللي هم النساء درجة. وقال ابن عباس في تفسير الرجال قوامون على النساء يعني أمراء. يعني إيه أمراء؟ عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته. يعني إيه؟ يعني إيه قوامون؟ يعني بمعنى أصح الرجل أمير المرأة، الزوج أمير الزوجة، فبالتالي الأمير يجب أن يطاع. طاعة المرأة لزوجها أن تكون، نحفظ بقى يا جماعة، نحفظ بالله عليه، طاعة المرأة لزوجها أن تكون محسنة لأهله، واحد، أول حاجة محسنة لمين؟ لأهله، اثنين، حافظة لماله. الكلام ده مهم قوي يا جماعة. ليه؟ ليه؟ عشان وإحنا بنعيش حياتنا الزوجية دايما نقف مع نفسنا وقف، هل أنا زوجة صالحة؟ يعني هل كلمة صالحة تنطبق عليا؟ ولا فقط إن أنا بربي أولادي وفتح بيتي بس؟ لا، في حاجات تانية تدخل في صلاح المرأة، تدخل تانية في طاعة المرأة لزوجها. من طاعة المرأة لزوجها أن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله، وكذا عليها أن تطيعه خلاص فيما أمرها به من طاعته، طالما في شيء على غير معصية الله. يعني ما ينفعش الرجل مثلا يؤمر المرأة مثلا إن هي تتبرج مثلا، أو إن هي تحط ميك اب وهي خارجة، أو إن هي تلبس سواري وهي رايحة الفرح، وتطيعه. هذه طاعة في إيه؟ في غير معروف، ولكن طاعة في اسم. طيب وهكذا. فقال الحسن البصري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمها. يعني في واحدة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتشتكي له أو بتستعديه، يعني بتقول له يا رسول الله مثلا يعني خد لي حقي، زوجي لطمني. لطمني يعني ضربها ايه؟ على وشها، او ضربها ضربه في جسمها، الله اعلم يعني بالضربه كانت عامله ازاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، هنقتص منه. فانزل الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، او بما فضل ايه بعضهم على بعض. فرجعت هذه المراه بغير قصاص. ليه؟ لان هو له القوام عليها، فان اعوجت فايه؟ فيقيمها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الرجال قوامون على النساء. قال بعض العلماء الصداق الذي أعطاها اللي هو اللي احنا بنسميه المكر، ألا ترى أنه لو قذفها لا عنها ولو قذفته جلدت؟ إذا هي إيه؟ لو هي لو هو طبعا ده اللي هو حد القذف اللي في سورة النور، ومش مش بصدد مش بصدد دلوقتي شرح. طيب هنا الشاهد عندنا بقى إيه؟ ولكن قول الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات، قال العلماء في قانتات يعني ايه قانتات؟ قانتات دي اكيد بقى مطيعات لله بقى سبحانه وتعالى، صوامه قوامه. لا مش ده معنى خالص قانتات هنا، قانتات هنا مش ده المعنى خلاص. امال ايه معنى قانتات في الايه دي؟ معنى قانتات في الايه دي اي مديمات لطاعه ازواجهن. الصالحات قانتات حافظات للغيب، قانتات لله يعني قاعدة طول الليل تصلي وكده وتبتهل، ولا بتصوم النهار وبتقوم الليل، ولا ايه معنى قانتات في الآية دي؟ لا، معنى قانتات في الآية دي المديمات لطاعة أزواجهن حافظات للغيب. حافظات للغيب برضه لله سبحانه وتعالى، ولا حافظات للغيب زوجها؟ اه، تحفظه في غيبته، اللي هو مين؟ اللي هو زوجها. يبقى احنا فاهمين اصلا الايه مش صح، احنا فاهمين الايه ان هي بتتكلم عن ايه؟ قانتات بقى، الصالحات قانتات. الاخت لما تيجي تلتزم وتدخل في طريق الالتزام جديد، وتيجي تقول لي يا استاذه ده بيمنعني ان انا اصلي قيام الليل، او ده بيمنعك يعني بيضربك مثلا، تقول لي لا ما بيضربنيش، بس كل شويه ينده عليا ينده عليا ينده عليا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب. اقول لها انت اصلا مش فاهمه قانتات يعني ايه، ولا انت فاهمه اصلا يعني ايه التزام. ولو انت متخيله ان التزامك هو ان انت تسيبي زوجك طول الليل وتقعدي تصلي طول الليل قيام ليل، فهذا ياتيك منه الشيطان. المراه عليها اول حاجه هتتحاسب عليها فرضها، وفرضها من ضمن فرضها طاعه زوجها. عايزين نفهم النقطه دي يا جماعه، ان الشيطان بيدخل لنا. بصوا يا جماعه، الكلمه ممكن تستخدم في اكتر من موضع. حاجه في قاعده اكتبوها عندكم اسمها ايه؟ المفسرات، او ان السياق من المفسرات، السياق من المفسرات، سياق الكلام من مفسرات الايه. فسياق الكلام هنا عن مين؟ عن الزوج وعن ولا عن الله سبحانه وتعالى؟ عن الزوج، عن الرجل. اذا السياق من المفسرات، سياق الايه فسر لنا معناها. فاللي انا عايز اقوله ان الشيطان ممكن جدا، الشيطان يا جماعه بيتشمم، بيتحسس مواضع ضعفك. فممكن تكون المراه موضع ضعفها في العباده، او بمعنى اصح مش موضع ضعفها، ميل قلبها الى العباده. سبحان الله، حب اليها قيام الليل جدا، حب اليها حفظ القران جدا، حب اليها كذا جدا، تمام؟ فبالتالي هو يجي بقى ايه؟ ها، يدخل لها في المنطقه دي. انت هتقعدي جنب زوج بتسيبي قيام الليل 20 ركعه؟ طب مين هيصلي ال 21 ركعه بتوع قيام الليل؟ طب مين هيصلي ال 11 ركعه بجزء ونص قران؟ طب مين هيعمل كذا؟ طب مين هيعمل كذا؟ فتقوم هي ايه؟ يا سلام، ده هو ده، هو ده الالتزام، وتقعد كذا وكذا. قانتات. فمره اختي بتناقشني بتقول لي يا استاذه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فالصالحات قانتات. القنوط هنا ليس معناه التبت الى الله سبحانه وتعالى والصيام بالنهار والصلاه بالليل، لا مش ده المعنى. ولكن المعنى هنا ايه؟ ها، قانتات اي مديمات لطاعه ازواجهن. يبقى المعنى هنا ايه يا جماعه؟ مديمات لطاعه ازواجهن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئت. يعني بس عايزاك تتحسسي معايا او تتدبري معايا هذا الحديث. اذا صلت المراه خمسها فرض، فرض، وصامت شهرها فرض، وحفظت فرجها فرض، واطاعت زوجها. الله سبحانه وتعالى جعل طاعه الزوج مع الفروض يا جماعه، مع الصلاه ومع الصوم ومع حفظ الفرج، ده جعله مع الفروض. ساعتها بس يتقال لها ايه؟ ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه تشائين. لذلك في اخوات والله العظيم بجد يا جماعه، بصوا يعني مقطعين نفسهم تقطيع، تقول لك انا حياتي متدمره. ليه يا ست حياتك متدمره؟ تقول لك عشان انا بحفظ قران، وزوجي طول النهار يقول لي مش كل ما ادخل عليك الاقيك ماسكه المصحف، مش كل ما ادخل عليك الاقيكي بتحفظي القران، مش كل ما ادخل عليك. لدرجه ان في اخت مره بتقول لي والله العظيم هذا حق، بتقول لي في اخت طلقت بسبب هذا، بسبب هذه القصه وبسبب هذا الموضوع. للدرجات يا جماعه، للدرجات دي؟ الا تفقهي الاولويات في حياتك؟ الاولويات في حياتك ان تطيعي زوجك. زوجك مش عاوزك تحفظي القران قدامه، ما تعنديهوش، اخفضي الجناح، تعالي على نفسك، تعالي على وقت نومك، تعالي على وقت راحتك، وهو نايم قومي احفظي. لكن ما تبرزيهوش اللي هو انت مش عايز كده، لا انا هعمله. انا مش عايزك تسمعي حد من الاخوات في التليفون، لا انا هسمع. طب وبعدين؟ هل هذا هو فرضك؟ لا طبعا، فرضك هو طاعه زوجك. حتى ان كانت هذه الاشياء اللي انت بتعمليها قربات الى الله سبحانه وتعالى، ولكن افقهي انه ما تقرب الي عبد احب الي مما افترضته عليه. افترضته عليه بس. يبقى اول حاجه فريضه. هو كده مش بيمنعها من القيام لو عايز طول ما هو قاعد تكون معاه؟ والله لو هو رغبته ان هي طول ما هو قاعد تكون معاه له ذلك، حقه ان هو يقول لها طول ما هو قاعد تكون معاه. هي يعني بيمنعها؟ يعني مثلا لو انا جيت قبل الفجر وصليت ركعتين خفيفتين، تقول هو الله احد وقل اعوذ برب الناس، قمت الليل ام لم اقم منه شيئا؟ قمت، ولكن اديت الاول ايه فرضي، هو سيبني براحتي خلاص، يبقى جميل جزاه الله عني خيرا. لا هو طيب لا قافش عليا وما بيخليش اصلي كتير وكل شويه يندهني، وهي امك ما بتبطلش صلاه، وهي امك ما بتبطلش قراءه قران، وهي امك عامله نفسها شيخه. الكلام ده كله يقال طبعا، وده شيء عادي جدا، لان احنا بنقول ان دأب الرجال غير دأب النساء، وصبر النساء على الطاعه غير صبر الرجال على الطاعه، خصوصا في هذا الزمن اللي احنا قاعدين فيه. طيب تمام. طيب اذا فالصالحات قانتات حافظات للغيب، واللاتي تخافون نشوزهن. يعني ايه النشوز؟ كلمه النشوز يعني ايه؟ النشوز او الشيء، النشوز هو الارتفاع. يعني ايه الارتفاع؟ المراه الناشز هي المراه المرتفعه على زوجها، التاركه لامره، المعرضه عنه، المبغضة له. فأول ما الرجل يأتي أو يرى من المرأة مثل هذه العلامات، إن هي مترفعة عليه، متكبرة عليه، ما بتطيعش أمره، بتعرض عنه، ما بتودش أهله، كل دي من علامات النشوز. إذن النشوز هي الإيه؟ النشوز هو العلو، الارتفاع. خلاص؟ والمنة بترفعها عليه، خلاص؟ لانها يجب عليه ان هي زي ما احنا قلنا ايه، تطيعه في غير معصيه الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب انا قلت امبارح ان هي فيها اقوال، طبعا ان هي نزلت في قوم لوط الايه رقم 16، قلت امبارح ان في اقوال ان هي نزلت في قوم لوط، وان كان بعض المفسرين قالوا لا انها لم تنزل في قوم لوط، والله اعلم فيها اختلاف يعني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة لسجدت لزوجها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن هو لو كان أمر أحد أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. طيب، واللاتي تخافون نشوزهن. تمام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في موضوع النشوز ان المراه تنشز عن زوجها. يعني ايه؟ يعني تعرض عنه، زي ما بنقول احنا كده، تكلمه بقرف او تكلمه باستعلاء او تبقى مش حاطه في دماغها، حاجات زي كده يعني. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لو كانت في جلده قرحه، ركزوا معايا بالله عليكم، لو كانت في جلده قرحه فلحستها، جلده هو فيه قرح وهي لحست هذه القرح، ما أدت حقه. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من تترفع اللي هي نشوزهن على طاعة الزوج، أول حاجة عظوهن. فعظوهن يعني إيه؟ يوعظ، هيقول لها إيه يعني؟ يقول لها حق الله سبحانه وتعالى عليها كذا، وحق الله سبحانه وتعالى عليك كذا، وزوجك حقه عليك كذا. فإن قبلت وسمعت الكلام فنعم الزوج، وان لم تقبل اللي هو بقى ايه العقاب الثاني بقى، او زي ما نقول الارتداع الثاني بقى، واهجروهن في المضاجع. وده بنسميه في الشريعه تدرج من الاسهل الى الاصعب ومن الادنى الى الاعلى، حاجه كده ايه، تدرج من الاسهل للاصعب، من الاسهل للاصعب. خلاص كده. يبقى اول حاجه يعني يوعظها ويكلمها ويذكرها بقول الله وقال رسول الله وهكذا. اما ان لم توعظ، خلاص كده، واحنا زي ما احنا بنقول ايه، فلو ما توعظتش بقى وما قبلتش هذا الكلام، واهجروهن في المضاجع. احنا بنقول ده بقى تدرج من الاسهل للاصعب ومن الادنى للاعلى، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده، اللي هو واهجروهن في المضاجع. ثم قال واضربوهن. خلاص. بالنسبه للضرب اللي هو ايه بقى، اللي هو ضربا غير مبرح، قال الحسن البصري اي غير مؤثر. يعني ايه غير مؤثر؟ ان لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. مش بقى يمسكها يضربها بذراع المروحه، مش يمسكها يضربها بروح السرير، مش يمسكها يضربها مش عارفه ليه، يجي بيد النجسه ويخبطها فيها، لا لا لا، مفيش كلام ده. ضربا غير مبرح يعني ايه؟ ممكن مثلا تكون زقه، مثلا تكون ايه، حاجه بايده كده مثلا يعملها كده، مش يضربها يمسكها يكسرها. لا يا جماعه، انا قلت في غير معصيه الله، الطاعة في غير معصية الله. أنت بتسألي يا أختي بهي، طاعة الزوج حتى لو يمنعها من ارتداء الحجاب الشرعي كيف ذلك؟ هل أنا قلت طاعة عمياء أم قلت في غير معصية الله؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو المخلوق ده زوجي. ما ينفعش زوجي مثلا يأمرني إن أنا أتبرج وأقول أه أنا بطيع زوجي، لا ما ينفعش. ما ينفعش أطيعه في اسم، ما ينفعش. ما ينفعش أطيعه في إن هو بيمنعني مثلا من صلاة الفرض، ما ينفعش. ما ينفعش أطيعه من إن هو بيمنعني من صلاة من صيام رمضان، ما ينفعش. ما ينفعش هو يدعوني للجماع في نهار رمضان وأقول علشان طاعة زوجي أه ماله يلا نجامع، ما ينفعش. هذا اسم وخطيئة كبيرة بل كبيرة من الكبائر، ما ينفعش. إذا الموضوع يعني مش كده، مش طاعة وخلاص، لا لا. وممكن يكون بيكلفني بأشياء خارجة عن طاقتي، ممكن يكون بيحملني إن أنا أخدم أمه وأبوه وأهله طول النهار والليل وأقعد معاهم طول النهار والليل وما يقعدش في شقتي خالص وما أشوفش بيتي خالص، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إحنا بنقول بالمعروف أطيعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيما ليه طاقة به، لكن فيما ليس لي طاقة به لا. طب ما انت كده بتظلمني، واكم من المظالم سترفع الى الله سبحانه وتعالى من الازواج. والله والله انا بشوف الستيره غير عادي، بشوف الستيره وبشوف تعنت وبشوف ظلم وبشوف اجحاف لحق المرأة ولحق الزوج. لماذا تفعل ذلك؟ والله لو اختك او بنتك ما رضيت لها ذلك وما رضيت لها هذه الإهانة وهذا الذل، هتذلني عشان بتأكلني وتشربني؟ لذلك في حالات لما بتجيلي أقول لها لا، الطلاق بيبقى حل. يعني أنا أتذكر دايما قول سيدنا عمر، لما نرضى بالدنية من ديننا ولما أرضى بالذل في هذه المعيشة، نعيش على الاحترام على الود أو نعم الصبر، ونعيش على الصبر وندوس على الصبر زي ما بيقولوا ونقول يا صبر ماشي، بس الصبر برضو على أشياء الله سبحانه وتعالى لا يغضب عليها، لكن أصبر على أشياء أصلا تغضب الله سبحانه وتعالى وحقوق تنتهك لله سبحانه وتعالى وحرمات تنتهك لله سبحانه وتعالى. كيف ذلك لما أختي تقول لي أنا زوجي بيزني عيانا بيانا وأنا هصبر عشان العيال؟ كيف ذلك؟ المؤمن لا ينكح زانية أو مشركة، والمؤمنة لا ينكحها زاني أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. كيف ترضي أن يطأ فراشك رجل زاني؟ لما لما يعني يعني لما ترضي بالذل والهوان؟ إذا هذه أشياء يعني يكلم ويخاطب، فإن لم يرتدع فخلاص هذا فراق بيني وبينك. يعني سبحان الله، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. متى يقال على المرأة أنها ناشز؟ عندما يطلبها زوجها للفراش فتمتنع، عندما تتكلم إليه بترفع ولا تستجيب لكلامه ولا تستجيب لأوامره، لما يأمرها مرة واثنين وثلاثة بشيء ما تعملوش، ولم يمنعها مرة واثنين وثلاثة من شيء وتعمله، هذه هذا نشوز. طيب، واهجروهن في المضاجع. الهجر هنا، خلينا في الآيات يا جماعة، احنا الخناقات دي اتخانقناها وكلمنا فيها كتير في حلقات دورة لتسكنوا إليها، خلينا دلوقتي في تفسير الآيات. الله يبارك لكم. الهجر واهجروهن في المضاجع، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، او هو ده اللي عايزين ناكد عليه. ربنا سبحانه وتعالى هنا قيد الهجر بالفراش، بالفراش وليس هجرا مطلقا. الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا. لذلك فان عامه اهل العلم يقولون الهجر انما يكون في الفراش، وان اختلفوا في توصيفه. يعني ايه يعني الهجر يكون في الفراش؟ خلاص، في علماء اختلفوا في توصيف الهجر ده. بمعنى في علماء قالوا الهجر يكون باستدارة ظهره، باستدارة ظهره يعني ان هو يديها ظهره. وفي علماء قالوا الا يجامع الهجر في الفراش ده، قالوا ليه اشكال. في علماء قالوا ايه؟ في علماء قالوا والله يا جماعة ان هو يديها ظهره، ان هو يديها ظهره. وفي علماء قالوا الا يجامع يعني لا يطأها. وفي علماء قالوا لا يجامع إن كانت غير محتاجة لذلك، يعني لو هي مش محتاجة جماعة فخلاص ما لا تجامعها. ليه؟ عشان ما يضيعش حقه، عشان هو ما يضيعش إيه حقه، إن هو يكون هو المعاقب والمعاتب. لا، لو هي محتاجة يأتيها، لو هي لا تحتاج فخلاص ممكن يهجرها. خلاص كده، او يجامع بصوره برضو من صور الهجر في الفراش، في برضو علماء قالوا كده، او يجامع دون ان يكلمها. طب ليه يا جماعه؟ طب ايه علاقه الكلام؟ قال لك اه، لان هو لو جامع بكلام فهذا ابلغ في اللذه والمتعه، يعني بمعنى اصح اثناء الجماع لا يكلمها. ليه؟ لان زي ما احنا بنقول كده، ايه العلماء قالوا؟ علشان الكلام مع الجماع هذا ابلغ في المتعه. وبعضهم قال انه يبيت على فراش اخر، وفي قالوا ان الهجر بمعنى ان هو يبات في فراش تاني خالص. وبعضهم قال انه لا يجوز له ان يهجرها اكثر من 3 ايام. لكن يا جماعه هنا المقصود، مش المقصود الهجر هنا اللي هو الهجر المطلق، لا، الهجر هنا مقيد في الفراش، مش مثلا اللي هم الازواج اللي زي كده ما النساء بييجوا يشتكوا لي اللي هم بيسيبوا زوجاتهم بالشهور وبالسنه، تيجي تقول لي ده بقاله 6 شهور ما كلمنيش. نعم، 6 شهور ما كلمتيش يعني ايه؟ لا، تقول لك 6 شهور سايب السرير، ايه 6 شهور سايب البيت، ايه 6 شهور قاعد في الاوضه اللي جنبي، ايه ايه ده؟ ما هذا؟ كيف يكون زواج ده؟ ده ازاي يكون زواج اصلا؟ ما اين الموده واين الرحمه؟ النساء هم اللي بيقولوا كده، هذا حرام مطلق، هذا حرام مبين لا يحل للرجل ابدا فعل ذلك بزوجته. ولكن هنا الهجر احنا قلنا ايه؟ مقيد بايه؟ الهجر هنا مقيد بالفراش، مش عدم الكلام خالص، مش ان هو يقعد في البيت ما يكلمهاش خالص، مش ان هو ياخد شنطة هدومه ويروح يقعد عند اهله، الكلام ده لا يجوز ابدا مطلقا. ما يعني ايه زوج وزوجة نقعد ونتكلم ونتفاهم؟ طب نتخانق؟ طب نتعامل؟ طب ننام في سرير واحد بس كل واحد في حتة، كل واحد مدي ظهره للتاني؟ ماشي، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث على ذلك امرا. فالمرأة إن كانت سوية بتتحطم بعدم إتيان زوجها لها في الفراش، وهجره لها في الفراش، ده إن كانت العلاقة أصلا إيه؟ سوية. لكن لما أسمع وأقعد في جلسات وأقعد في قعدات زي ما بيقولوا، نحكم ما بين زوج وزوجة عايش معاها في نفس الشقة، في نفس الشقة، وسايب أوضته بقاله 3 4 شهور، كيف؟ كيف يكون ذلك زواج؟ وأين وجعلنا بينكم مودة ورحمة؟ في المقام الأخير بقى، بعد بقى ما خلاص يهجرها، الأول يعظها، فإن لم ترتدع يهجرها، فإن لم ترتدع يضربها ضربا غير مبرح ويجتنب فيه الوجه، مش يضربها على وشها قلمين ثلاثة، لا، مفيش كلام من ده، خلاص، ضرب تأديب وليس ضرب تشفي ولا ضرب انتقام. هو مش واحد عدوك هتجيبه وتكسر عظمه، لا، احنا بنقول ضرب تأديب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالسواك صلى الله عليه وسلم ضربا لا يكسر عظما ولا يجرح جرحا، الجرح ده بقى سواء لجسمها ولا لمشاعرها، يعني الضرب اللي ما يجرحش المشاعر، الضرب اللي ما يأذيهاش نفسي، ما يأذيش نفسيتها. لأن العلاقة يجب أن تقوم على المحبة، على الاحترام، على التقدير، وإلا ليتفرقوا الله سبحانه وتعالى، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. طيب هي مش قادرة تفارق، مش قادرة تفارق لأنها مش هتقدر تصرف على الأولاد، نصبر بقى، نصبر، والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، أن يصلح الله سبحانه وتعالى حال الزوج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أزواجنا لنا جميعا، وأن يصلحنا لأزواجنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب يلا بينا نشوف الموضع الثاني في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. نعم، هذه الآية في سورة النساء في قول الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وهذا القارئ وديع اليمني. والآية التي قبلها: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في هذه الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. كل من عند الله. في الآية الأولى جعل الله سبحانه وتعالى السيئة والحسنة كلها من الله سبحانه وتعالى، كل من عند الله. والمقصود بالسيئة هنا اللي هو وإن تصبهم سيئة، يعني إيه وإن تصبهم سيئة؟ وإن تصبهم سيئة زي مثلا الجدب، القحط، المجاعات، الفقر، المرض، الهزيمة وما شابه ذلك. فكانوا بيتطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيتشأموا منه، يعني لما يحصل لهم أي حاجة من الحاجات دي يقولوا إيه هذه من عندك، ده بسببك أنت، عشان أنت خليتنا نسيب أبائنا ونسيب عبادة أصنامنا ونسيب كذا ونسيب كذا، ده كله بسببك أنت، فإحنا إيه بنتشأم منك، يعني بمعنى صح خلاص كده. فإذا وقع عليهم الجوع والشدة قالوا هذا من شؤمك علينا، زي بالضبط من قوم صالح قالوا النبيين صالح إيه، قالوا طيرنا بك وبمن معك، احنا متشائمين منك ومن الناس اللي معك. لذلك عندما قال فرعون وملأه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يبقى اذا موضوع التطير من الرسل ده كان ايه، كان حاجة مش بس عند النبي صلى الله عليه وسلم وايضا مع الانبياء السابقين له، ان كلهم كانوا ايه بيتطيروا او بيختاروا التطير من الانبياء، انبياء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال أقوام آخرون لرسلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذن هذا هو المعتاد من المشركين ومن عادة قولهم للمؤمنين، إنه إن أنتوا إيه يعني كل ما يجينا كذا ده بشؤمكم، آدي وشك، آدي اللي أنتوا بتعملوا فينا، آدي اللي أنتوا بتسووا فينا وهكذا. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى قال: قل كل من عند الله، أي أنه لا يقع في الكون تحريكا ولا تسكينا إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن يجب على المؤمن أن هو يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. عشان كده رد عليه من الله سبحانه وتعالى فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقرر لنا أمر مهم جدا، اللي هو إيه، اللي هو لما تيجي سيئة، لما تيجي حسنة من عند الله سبحانه وتعالى. طب ولما تيجي السيئة، أيوة من عند الله سبحانه وتعالى. طب هل هنا في تعارض؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو إيه الإشكال هنا اللي إحنا بنقول آيات قالوا عنها شبهات؟ إيه الأشكال هنا؟ الإشكال هنا إن في آية بتقول كل كله من عند الله. مفيش صوت إزاي؟ لا أكيد من عندك أنت يا أخت صفاء. خلاص؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا كل كله من عند الله. وبعد كده رجع ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ها؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هل في تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض، لأن الكلام كان في مقام الرب عليهم، وليس هذا الجب والقحط والهزيمة بشؤم الرسل. يعني بمعنى أصح ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه، إن المجاعات والفقر والمرض اللي انتوا بتتكلموا عليه ده مش من شؤم الرسل خلاص، ولكن بشؤم إيه، معاصيكم، بشؤم إعراضكم خلاص، بشؤم كفركم بآيات الله سبحانه وتعالى وبرسالات رسله. فبالتالي الله سبحانه وتعالى قدر عليكم هذه الايه، هذه السيئات او هذا القحط والجدب والمرض والفقر والجوع الى اخره. يبقى هذا ليس فيه تعارض مع هذا، الاولانيه عامه كل كله من عند الله، والثانيه فيها تخصيص. تخصيص يعني ايه؟ كل كله من عند الله، لكن اللي جاي من عند ربنا ده برضه ليه سبب. ايه هو؟ بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يبقى تاني عايزين نفهم الموضوع ده يا جماعه، لان الموضوع ده من اكثر المواضع اللي فيه اشكالات. الايه الاولى الله سبحانه وتعالى يقول لهم وجاءت في معرض رده على الكافرين اللي هم ايه، كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده من عندك الكلام ده، ده انت من شؤم اللي انت عملته فينا، خليتنا نسيب ابائنا واجدادنا ونسيب اصنامنا ونسيب الهتنا ونعبد الهك، فبالتالي تشئمنا بيك، كل بقى ما يجي لنا حاجه يبقى من عندك انت ومن اللي انت عملته فينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم كل من عند الله. الآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة من الله، ماشي ده موافق اللي هي يقول كل ما عند الله. طب وما أصابك من سيئة من نفسك، هل هناك تعارض؟ لا، برضو نقول فيها كل من عند الله، ولكن السيئة لها شؤم، فينزل الابتلاء وينزل ما نزل بلاء إلا بذنب، وينزل البلاء بإيه؟ بهذه السيئة. يبقى احنا كده فهمنا يا جماعة، فهمنا الفرق ما بين المعنيين، أو إزاي نحل الإشكال اللي حصل في الآية. يبقى بيّن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سبب هذا التقدير، اللي هو تقدير إيه؟ تقدير البلاءات، اللي هو ما أصابك من حسنة فمن الله، أي تفضلا وإكراما ومنة من الله سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب تقصيرك أنت وبسبب ذنبك أنت. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك مثلا زي يوم مثلا أحد لما هزم المسلمون، ها قالوا إيه المسلمون؟ قلتم أن هذا يا رب، إذا منين الهزيمة دي يا رب؟ بكلام إزاي رب نتهزم كده؟ إزاي رب إحنا جيشك يا رب وجيش نبيك يا رب وكذا وكذا، فإزاي نتهزم؟ من أين جاءت الهزيمة؟ من أين جاء الموت؟ من أين جاءت الجراح؟ قل هو من عند أنفسكم، ده بسبب إيه؟ إن أنتوا عصيتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكم ما تنزلوش، ولو تخطف الطير ما تنزلوش من على الجبل. لكن الرماه اللي كانوا واقفين على جبل أحد سمعوا الكلام؟ لا، ما سمعوش. الغنائم زغللت عليهم، نزلوا يلموا الغنائم، يبقى هم عصوا ولا ما عصوش؟ عصوا. من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد ما شفتوا النصر في البداية عصيتوا ربنا سبحانه وتعالى، فكان لزاما شرعيا وقدريا إن أنتوا إيه؟ إن أنتوا تتهزموا. قدرا لأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وشرعا لأن ما فيش ناس تعصى رسولهم ويفلحوا. هو ده يعني، هل ده عدل إن في ناس عصت الرسول تهزم ولا تفوز؟ تهزم طبعا، هذا هو عدل الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، إذن هذه الآيات لا تعارض فيها بأي شكل من الأشكال. ففي مقام الرد على الكفرة أن كل شيء من عند الله، وليس هناك شؤم من محمد صلى الله عليه وسلم كما تزعمون. وعند التفصيل أخبر أن هذا بذنوب العباد، ولذلك يجب على العباد معرفة أن ما يحدث لنا جميعا بقى يا جماعة، غلاء الأسعار، خسارة الأسهم، الأمراض، الابتلاءات، نقص الثمرات، نقص الأنفس، كل ده إيه؟ بسبب ذنوبنا. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. الحمد لله. لا طبعا اللي عنده بلاء بيكون طبعا بصوا يا جماعة، أنا زي ما أنا قلتها قبل كده، اللي هي إيه؟ ومن يعمل سوءا يجزى به. كل واحد فينا ليه سيئات كتير جدا جدا جدا وذنوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. مجرد تقلب القلب لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر ذنب، مجرد غفلتنا عن الذكر يعتبر ذنب. تخيلوا بقى كمان غير حصائد الالسن، غير كذا غير كذا، كل ده. ايوه البورصه، البورصه حرام لان فيها مضاربه وفيها كذا. المهم كل دي ذنوب. طيب الذنوب دي ربنا سبحانه وتعالى عارفه ان هو بتعملي حاجه، بيبقى لكل فعل رد فعل، بتذنبي بينزلك البلاء ساعتها، يبقى ده من فضل ربنا ليكي ان هو بيطهرك اول باول. خلاص، مع بقى ان الحسنات تذهبن السيئات، مع ان انت بتعملي حسنات فتذهب السيئات وهكذا. لكن ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بذنب. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا. الايه اللي بعد كده اللي هناخدها في سوره النساء، في هنا بس جزء اللي هو في عندما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك يعني إيه؟ يعني من عملك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خلاص، وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب رجلا خدش عود. خلي بالك بقى معايا، خدش عود، عارفين العود كده لما يخدش جلدك؟ لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم، ورجلك كده عارفين لما نقول ايه، رجلي تعطرت في البسطة، رجلي اتعثرت في مثلا زي ما بيقولوا ايه العتبه بتاعت الباب، العثره دي بتاعتك، ولا عثره قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب، وما يعفو الله اكثر. الله اكبر، وما يعفو الله اكثر. الله اكبر. يبقى شوفوا كل ده بايه يا جماعه؟ الا بذنب. كل حاجه انت بتعمليها زي ما احنا قلنا، لكل فعل رد فعل، كل حاجه انت بتعمليها بيبقى قصادها كذب، بذنوب، جالي شويه ده ذنب، شويه مش عارفه التهاب في اللجوء الانفيه ذنب، شويه صداع ذنب. في ناس، في على فكره ناس والله العظيم بجد شايفين ان هم مش بيذنبوا، تقول لك وانا يا اختي بعمل ايه؟ وانا عملت حاجه في حاجه حد؟ يا نهار ابيض، عملت حاجه في حد؟ ده كفايه بصه عينيكي، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. كفايه الهمز، كفايه اللمس، كفايه سوء الظن، كفايه تقلب القلب لغير الله سبحانه وتعالى، ان انت تتوكلي على غير الله، ان انت ترجي في غير الله، ان انت تخافي من غير الله، كل دي ذنوب يا جماعه. حتى الغفله ذنب، ان انت تغفلي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الغيبه، النميمه، الكلام الباطل، شهاده الزور، تضييع، شوفي صيامك باشياء لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، و و و كل ده ايه؟ كل ده بيبقى قدامه ذنوب وبيبقى قدامها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا: والذي نفسي بيده، يحلف صلى الله عليه وسلم، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله عنه بها من خطاياه. يعني انت بتذنب، ربنا سبحانه وتعالى يديك بقى كذا وكذا وكذا وكذا وهكذا. اللي مرض على طول قائم على الذنوب، ممكن يكون ذنوب وممكن يكون رفع درجات. الله سبحانه وتعالى قد يجعل لعبده مرتبة في الجنة لا يصلها بعمله، لا يصلها بصلاته، ولا يصلها بصيامه، ولا يصلها بصلة رحمه، ولا يصلها بذر والدي. طب هيوصلها ازاي؟ لازم يصبر. يصبر على ايه؟ يصبر على مرض، يصبر على فقد ابن، يصبر على فقد بنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. المرض والابتلاء، المرض نوع من أنواع الابتلاء، ما الفرق بينهما؟ ليس هناك فرق. المرض نوع من أنواع الابتلاء. طيب، نأتي بعد ذلك إلى الموضع الآخر في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نعم، هذه الآية في سورة النساء، الآية 101. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إمتى؟ إمتى نقصر في الصلاة؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلو أخذنا بظاهر هذه الآية وعملنا بمقتضى ظاهر هذه الآية، يفهم من الآية أن يجوز لنا قصر الصلاة في هذه الحالة فقط، اللي هي إيه؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم، ها، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إمتى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. خلاص. إذا هذا المعنى اللي هو بيؤخذ من ظاهر الآية، خلاص، بيبين لنا إن إحنا ما ينفعش نقصر إلا في حالة إن إحنا إيه، نبقى خايفين من الذين كفروا، فيجوز لنا القصر في هذه الحالة. والسؤال، لو عملنا حاجة أنا قلتها لكم قبل كده في قواعد الفقه، حاجة اسمها مفهوم المخالفة. يعني إيه؟ يعني معنى كده إن إحنا لو ما خفناش من فتنة الكافرين إن هم يفتنونا، أو إن إحنا نخاف منهم في الطريق أو كده، إذن ها لا يجوز لنا أن نقصر، صح ولا لأ؟ يعني هو هنا الآية بتقول إيه؟ بتقول مفيش مشكلة إن أنتوا تقصروا لو خفتوا إن يفتنكم الذين كفروا. طب لو ما خفناش ان احنا يفتننا الذين كفروا، يبقى معنى كده مالكوش ان انتوا ايه؟ مالكوش ان انتوا تقصروا. مفهوم المخالفه نعم حجه، ولكن هنا لا يحتج به. ليه؟ ان في 7 مواضع لا يحتج بها بمخلوق بمفهوم المخالفه، وهذا موضع منها. المهم سيبكم خلاص موضوع مفهوم المخالفه ده عشان ما تتهوش مني. وهو ان يكون النص جاء موافقا لواقع معين. الواقع المعين هنا ايه؟ ايه هو الواقع المعين هنا؟ ابتلاء وصبرنا عليه، طبعا تكفير. هو الابتلاء الغرض منه ايه يا اخي؟ هو أي ابتلاء الغرض منه إيه؟ أن يرى الله سبحانه وتعالى منك مدى تمسكك بأن أنت تقولي له يا رب صبرني، يا رب أنزل في قبل قلبي الصبر، يا رب اربط على قلبي حتى أصبر. مش مطلوب منك أن أنت تجيبي أعلى درجات الصبر، أن أنت يعني جامدة قوي وأن أنت يعني الرجل الأخضر، لا مش دي القصة خالص. القصة أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى مدى تمسكك به، مدى استعانتك به حتى تصبري. فطبعا أي صبر على الابتلاء تؤجر عليه طبعا، أمال إيه؟ طبعا. طيب المهم هنا بنقول ان النص جاء موافقا لواقع معين. ايه هو الواقع المعين اللي جاء في النص ده؟ الواقع المعين هنا ان الناس كانوا بعد الهجرة في حال خوف، المسلمون كانوا في حال خوف، كانوا في حرب، فكانوا على خوف دائم من الكفار، فنزلت هذه الآية على وفاق هذا الواقع اللي هو ايه؟ ان تقصروا من الصلاة. انتوا ضربتوا في الارض يعني سافرتوا مثلا، مشيتوا من بلد لبلد، فما فيش مشكلة خلص ان انتوا تقصروا من الصلاة. امتى؟ ان يفتنكم الذين كفروا، ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. سأل يعلى ابن امية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، كيف نقصر ها وقد امنا؟ ازاي هنقصر في الصلاة واحنا خلاص امنا؟ يعني خلاص الامان تحقق والمسلمون بقى هم اللي الاعلون والموضوع خلاص بقى تحت ايدينا وتحت سيطرتنا والخلاص الاسلام على وارتفع. فبيسال سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ازاي نقصر من الصلاه واحنا امنا؟ يعني بمعنى اصح هو عايز يقول ايه؟ ان هذه الايه كانت نازله لواقع معين والواقع انتهت اللي هو خوف المؤمنين من الكافرين. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يعني جاءني ما جاءك، يعني انا حسيت في صدري باللي انت حسيت فيه، فسالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدقها الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. يعني دي ايه؟ هي دلوقتي ما بقاش الوضع كده، ودلوقتي ما بقاش فيه خوف من الكافرين، ودلوقتي الموضوع بقى امن، ودلوقتي الدنيا بقت امان، لكن دي صدقة الله سبحانه وتعالى تصدق عليكم بها فاقبلوا صدقتها. وهذا معناه ان قصر الصلاة في حال الامن مشروع، فليس من شرط قصر الصلاة في السفر ان يكون الانسان على خوف. يبقى مش لازم ايه؟ مش لازم ان احنا متخايفين، لا ممكن نقصر الصلاة بمجرد ان احنا سافرنا. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذا القيد اللي هو ان خفتم؟ زي ما احنا قلنا بناء على الواقع لما نزلت هذه الآية، ان سورة النساء من الصور التي نزلت في المدينة من الصور المدنية، وكان الجهاد قد شرع في المدينة، وكان الناس وقتها في حالة حرب. ساعتها كان ايه؟ كانت حالة حرب خلاص. فطبعا دي آية نزلت في هذا الوقت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما آمن الإسلام خلاص بقى آمن والمسلمين آمنين، وفتح مكة قصر الصلاة في مكة وقصرها أيضا في منى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الآية ليست مرتبطة فقط بحالة الخوف من الكافرين، ولكن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها صدقة صدقها الله سبحانه وتعالى على عبادي، فنقبل صدقتها وقد قبلنا، اللهم يا رب خفف عنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم آمين. بعد كده ان شاء الله في موضع تاني في سورة النساء، ولكن طيب ناخده برضو ان شاء الله علشان نبقى خلصنا الجزء ده خالص، نشوف هو ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، هذه الآية في سورة النساء. على فكرة ده كان من الأسئلة اللي كانت دايما كنت دايما بتسألها النفس، يعني إيه لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم سبيلا، يعني دلوقتي الكافرين هم اللي فوقنا وهم اللي أعلى مننا وهم اللي بيحاربونا وهم. فده على فكرة برضو كان من التساؤلات اللي دايما كنت بسألها لنفسي لما كنت بحاول أفهم القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهمه. كتير من الناس بيتساءلوا، الكفار دلوقتي بيتسلطوا على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح المسلمون مباحون، بيعبث بهم أراذل الخلق وأخبث الخلق زي اليهود وغيرهم، والمسلمين بيتحملوا يعني ما يفعل بهم من هذه من القتل والإهانات، وإنهم يشوفوا جثثهم مرمية بالأكوام، ويعني نرى العجائز يرفعون أيديهم إلى السماء ليخلصهم الله سبحانه وتعالى من هذا الهوان. فكيف إذن مع كل هذا الهوان نقول لن يجعل الله لهم سبيلا على المؤمنين؟ شوفوا ختمة الآية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كان السؤال إزاي رب مش هتجعل لهم سبيل وهم مبهدلين البهدلة دي؟ من أهل العلم من قال لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحط ما بين قوسين كده شرعيا. يعني إيه؟ يعني إيه شرعيا؟ يعني بمعنى أصح أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الكافرين بأن يعلوا على المسلمين، وأن أي علو من الكافرين على المسلمين أو أي اعتداء من الكافرين على المسلمين لا يجوز شرعا. إذا تسلطهم على المسلمين حرام، لا يجوز. عشان كده بنقول شرعا. يعني إيه شرعا؟ يعني الله سبحانه وتعالى، إحنا بنقول في فرق بين القدر والشرع. أما نقول مثلا أمر شرعي غير الأمر القدري. الأمر القدري، خلوا بالكم بس معايا عشان تفهموا المعنى، الأمر القدري والأمر الشرعي إيه الفرق؟ الأمر القدري هو الذي كائن لا محالة، الكائن لا محالة، اللي هو إيه؟ اللي هو دايما لازم لابد أن يحدث، ده أمر قدري. الأمر القدري كائن لا محالة لابد أن يحدث. طب والأمر الشرعي؟ قد يحدث وقد لا يحدث. يا جماعة ركزوا معايا، الناس ما حضرتش معايا توحيد قبل كده ممكن الكلام يجيز عليها شوية. تاني، الأمر القدري كائن لا محالة في حتمية لحدوثه. الأمر الشرعي قد يحدث وقد لا يحدث. طيب الأمر القدري قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. حاجة ممكن ربنا سبحانه وتعالى مش بيحبها، يعني لما سألني شيء كان أسألني قد عبد روح عبد المؤمن، تمام كده؟ يبقى الموت مثلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى يسوء، خلاص؟ إذن قد يحبه الله وقد لا يحبه، اللي هو الأمر القدري، ماشي؟ طيب الأمر الشرعي يحبه الله بس. إذن الأمر القدري لابد من أن يحدث، الأمر الشرعي قد يحدث وقد لا يحدث. يعني إيه أمر؟ يعني مثلا الأمر القدري زي إيه؟ المطر، طالما ربنا سبحانه وتعالى قدر إن المطر يحصل لابد أن يحدث، هل ممكن حد يمسك المطر؟ هل ممكن حد مثلا يقول للمطر لا ما تنزلش؟ لا، ما ينفعش، خلاص. لكن مثلا الصلاة، أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، الصلاة أمرا شرعيا، كل الناس بتصلي؟ لا، يبقى قد يحدث وقد لا يحدث. الإيمان، كل الناس مؤمنين؟ لا، يبقى قد يحدث وقد لا يحدث. الصيام، كل الناس بتصوم؟ لا، يبقى قد يحدث وقد لا يحدث. الحجاب، كل الناس بتحجب؟ لا، يبقى قد يحدث وقد لا يحدث. يبقى ده امر شرعي. الامر القدري قد يحبه الله، زي مثلا القاء الايمان في روح المسلمين والمؤمنين، نعم ده امر قدري حدث. طيب وقد لا يحبه الله، زي مثلا الكفر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. اذن هذا امرا قدريا. مثلا تمرد ابليس، هذا امر